ايوه بيقول لك قانون الحياه حصريا على موقع دي جي اثبات الذات بالذات ليس بصعب في زمن القوي كل الناس بتخشاه افيجا دخلاوي اخويا ياسين وقا شلطه بيقولوا لك ابعتها لهم من دايره المنتزه فيجو دخلاوي دايره مشاكل تعمل راجل انت معايا واقع في حوار هنا تتاكل ارجع فاكر حذرته في اخر انذار مين فيكو بيعرف يتعامل يلا الحبل على الدرار انا في عراك يا لدى مرشاني واللي هتروها بعده مشوار جارح انتوا مين يا ولاد مني هتشوف مرار طافع مش بسامح انا مش سامح والكلام خلصان جاحد والكلام لك واحد واحد ابن متسموني الفايز في العرق انا مافيا وقائد وانت لا خسران تيجي في اذى هندي الجيزه سكاكين صلب تموت في الحال انا يا زمالة جهت المنتزه والاخصم محطوطة في شوال معروف من هم الابطال اوعى بكر البهز اللي لو انا فرحه الدنيا دي بسمه احنا ابن الست والسمعه فرحه البهز ما تخلقش اللي زعلنا في ظهر بعض وما فيش غيرنا ادخل لك بونجا وغنينا ميسره بيبس هطلع دوله انا جاي في جوله انا جوليتي لحد الموت ايوه بطولي واسمي بدوله اي حكايه تلاقيني محفور شافوا كام طقم قالوا خاربها ارشدوا عني عشان مصدوم ايوه معاكوا لازم احسبها عينك شوفها تشوفوا جبروت بابا ميت سؤال ولا اي اجابه اوعى تنسى وراجع البابا انت يا ابني خدك في خرابه صعبان عليا باشا انا عمام انا وحش الشاشه طلع حي وكل تلاشى انت بالنسبه لي فلاش هديك يوميه الروح اللي بتعشقها ليل ونهار بعتلي عشاق تعرف تظبطها ولا لا اصل ماليش في دلع البنات اخلع مني دي هربانة مني عندي تاريخ ابني محافظات عارف امك بعيد عني اصل ماليش في الحلويات شوف هاجي مكان سيني مش عايز اركبها لا هي من توبي ولا انا من توبة ما تلمها يلا ولا السيف يا خروب رخص عارف هي شبه الجرفة جري هيفا لازم تعشقي نفسي اشوف ليكم مش شايف الشغل خالصة عندي الدنيا بدعوة امي بتفتح لي في اي بيبان سدت كل اللي شالت همي تحت الجنة من الرحمن ياللي حنانك ما بيخلص عشان برديك على طول كسبان محل العطف ده ما بينقص ما بيفضاش على طول مليان ما فيش لا قبلنا ولا بعدينا يا ده تشهدين اصل احنا فوق المجدين علشان سايكين منتزه هنا العوام ممنوع تتاسى عندنا فرحه كل جزء فرحه بكر فرحه حزيزه منورين الرئيس اللي مالوش راي اسمه لوحده يساوي ملايين ولو كنت شارب ومهيس هنا ما تاكلش انت تبع مين قلب الميت ده الفرد المنتزاوي قدع يا سيد منتزاوي خبطه واحده كده من سلاح وتقسم نصين هذا كله عندك جله وطاطه وحش كسر اخوها شلطه اي حرب يفوز ببساطه قائد المعارك ده شلطه شرف نفسه بنفسه وسيته بيحذروا لو طلعت عفاريت صعب تصد على تنطيطه بالحب بيشارك حمو الليمبي ده دواء مال سند وظهر في اي حروب حمو الليمبي في ظهري وجنبي دايما مطلوب بنو اجد عانى باسم والطلقات هنا زي الدوب في المستشفى مبيت خصمه بنو ابس الباقي مشتوق فاكس اللي يجي معانا معاكس الفارس على ايوه فارس عم بلده سعد المشاكل احلى عمده روحي حمو بلاك كانك عايش مش نسيك انا افضل فاكر ذكرى بيها عشت لاكر يا ابني دم فك ادي او افتح زنزان عايز اشوف اخواتي يا شويه اخويا عماد الجبل وعنده قاتل الانفاس ده بطوله جيش يا اخدت اجدع صاحب بعدك في الدنيا دي ملي ده كريم عوض فهدي الملاعب السالك في زمان اوباش مصطفى خفا ده الخفاش صاحب صاحبه صحر الرشاش السيد ميسم افوكاتو اللي رقص نادر امساتو فيكو الدخل حصريا على موقع دي جي كيمو. وزي ما بيقول الخفاش فلافل والمحل قافل والله غالي.